بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وكيف حال أولادكم؟ بودي أن أسأل هذا السؤال. حقيقة أريد أن أسأل كيف حال أولادكم؟ لما كنت بقول لكم قصة الولد في المسجد، كنت عايز أسأل الرجل اللي بيزعق ده، أنت أولادك فين؟ مش معاك ليه في المسجد؟ هؤلاء الأولاد قرة العيون، فلذات الأكباد، ولكن أين هم؟ أين هم؟ خلي أولادك دايما تحت عينك. مهم جدا القضية دي، إنك تفرغ وقت لأولادك، تقعد معاهم وتتكلم معاهم وتهزر وتضحك معاهم وتعرف أخبارهم وتشد عليهم وتربيهم وتأدبهم. برضو القضية مش قضية إن بس أجيب لهم لعب ولعبهم وابني بجيب له كل اللي هو عايزه، كل حاجة تحت أمره، كل اللي بيتمنى بيحصل. لا لا، مش دي بس، ده في حاجة اسمها التربية بالمنع. إن أحيانا أقول لا، التربية بلا، لا مفيش، ما تروحش، ما تعملش. التربية والتأديب لضمان الجنة. سبحان الله العظيم، يا ما أولاد لما كبروا قالوا كل الحاجات اللي كانت بتزعلني من أبويا بعملها دلوقتي مع ابني. هو الوضع كده، هو الصح كده، ما ينفعش غير كده، عشان خايف على ابني. لازم دايما إذا قلت بقى إن في أولاد بيسمعونا دلوقتي، بنصحهم وأقول لهم إن اللي بيعمله أبوك وأمك معاك ده، خوف عليك، حرص عليك، إنجاح ليك في حياتك، نجاح ليك بعد كده لما تكبر. قال له وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. فبننصح الوالدين إنهم يبقوا صالحين، علشان صلاح الآباء بينفع الأبناء. دعاء الآباء، دعاء الوالد لولده مستجاب، مستجاب. وأما الغلام، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. يجوز للأب أن يكنز مالا لأولاده، يجوز بشرط أن يخرج زكاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. يبقى اللي محوش قرشين شايلهم لأولاده مش غلط، اللي شاري شقتين مخليهم لأولاده يتجوزوا فيهم مش غلط، اللي باني بيت فيه شقة للعيال كلهم صبيان وبنات مش غلط، اللي مشغل قرشين يعني عامل مصنع ولا عامل حاجة محل بيدر دخل ثابت عشان يصرف على أولاده وبناته مش غلط. الرجل الصالح كان عامل كنز تحت جدار لولاد الأيتام، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك، ربنا سبحانه وتعالى أراد، فأرسل نبيين أن يبلغ أشدهما. طفلين، لو الجدار ده وقع هيبقى المكان ده طريق الناس تمشي، ومن كتر ماشي الناس هيظهر الكنز والناس تاخده. فأرسل الله نبيين ليحافظ على مال الولدين، ليحافظ على مال اليتيمين. ليه؟ لكون أبيهما صالحا. فلما يبقى الأب صالح ربنا يحفظ له على أولاده. قال الله: وليخشى الذين لو تركوا ذري من خلفهم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى لو عندك ذرية ضعاف خايف عليهم، هي دي. الواحد لما بيبقى كبر وورا عيال صغيرين خايف لما موت العيال دول هيعملوا ايه، انا خايف للعيال دول يضيعوا بعدية. اتق الله وحسن لسانك. انا مش عارف ايه علاقة الديب دي، لكن ربنا قال كده: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم حاجتين، فليتقوا الله وليقولوا، وليقولوا قولا سديدا. يقولوا قولا سديدا في النصح لهم، وليقولوا قولا سديدا في الوصايا بهم، يوصى عليهم مين يعمل ايه، وليقولوا قولا سديدا دي مطلقة، ان الاب يقول قول سديد ويتقي الله فيحفظ اولاده من بعده. فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة، رحمة من رب. اللهم اختصنا برحمة من رحماتك، رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. قال له كل اللي انت شفته ده مش بدماغي، مش على هوايا، مش بمزاجي، مش رأيي، مش اللي أنا عايزه. وما فعلته عن أمري، ده وحي، وحي. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. قال له أدي الحكاية وأدي القصة بمنتهى البساطة، زي ما قال الخضر عليه السلام لسيدنا موسى عليه السلام من البداية: إن لديك علما علمكه الله ولم يعلمنيه، ولدي علم علمنيه الله ولم يعلمك. هو ده التكامل البشري، إن كل واحد زي بقول إحنا بنحتاج للدكتور عنده علم في الطب، مش عند المهندس اللي بنحتاجه في تشطيب الشقة، مش عند السباك. المهندس نفسه محتاج السباك اللي ومحتاج بتاع البياض النقاش، ومحتاج بتاع المبلط بتاع البلاط. هي دي: وجعلنا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. إن سيدنا موسى يتعلم من الخضر، والخضر يتعلم من سيدنا موسى، ويتعلم في سيدنا موسى. الفايدة الكبيرة في قضية سيدنا الخضر وسيدنا موسى عليهما السلام الصبر في طلب العلم، الصبر. عشان كده قال ايه؟ صبرت فنبت، صبرت فنبت، طلعت النبتة بتاعتي. ويسألونك عن ذي القرنين، هندخل في قصة أخيرة وبرضو قصة جميلة، قصة ذي القرنين. وفي البداية هنقول مين ذو القرنين؟ ده الإسكندر المقدوني ولا ما نعرفش. ربنا قال ذو القرنين يبقى هو ذو القرنين، كان لابس تاج فيه قرنين، فربنا قال عنه ذو القرنين. هو مين؟ ما نعرفش وما نسألش. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ده غيب وما نبحثش في الغيب غير اللي ربنا قال لنا عليه. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. عمال نبهنا على الأدب مع الله. من الأدب مع الله ألا تترك السبب حتى يتركك السبب. ربنا سبحانه وتعالى بيقدر الأشياء بأسبابها. وهنا هتيجي القصة اللي بكررها كتير، معلش، فإنها تشير إلى المطلب الذي نريد الإشارة إليه. إنك لما تطلب من ربنا أطلب اللي أنت عايزه مش السبب، أطلب اللي أنت عايزه وربنا يدبر لك السبب الذي يريده وإنت تتبع السبب. يعني إيه؟ شفت بقى أن القصة بتوضح المسألة. قصة الشيخ اللي كان بيدي درس في مكان بعيد، وبعدين الوقت اتأخر بالليل وخرج، الناس قالوا له وصلك؟ قال لا شكرا مع السلامة أنتوا، أنا هتصرف. الناس كلهم مشوا وهو فضل واقف في الشارع كده عايز يركب، طلع المحفظة بيبص لا ما معهش ولا مليم. يا نهار أبيض، مفيش فلوس، طب هروح ازاي دلوقتي والناس مشوا؟ قال يا رب اديني جنيه اروح بيه. فبيقلب في الكتاب اللي في ايده لقى جنيه، الله اكبر، مسك الجنيه في ايده ووقف يستنى تاكسي، يستنى ميكروباص، يستنى اي عربيه توصله بالجنيه، ملقاش، مفيش اي حاجه. ففي الاخر قال يا رب انا مش عايز جنيه، انا عايز اروح. طب ما تقول من الاول روحني، انت اللي طلبت جنيه اديناك جنيه. فهو طالب الجنيه اللي هو السبب، انت ما تطلبش السبب، اطلب اللي انت عايزه وربنا يدبر لك الاسباب. وهي دي من اخطر الكلام اللي انا عايزك تفهمه في حياتك، الفهم عن الله، اللي هي وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. إن ربنا جل جلاله لما يديك سبب امشي في السبب اللي ربنا ادهولك، بس القضية الكبيرة في إنك تفهم عن الله إن اداك السبب ده ليه. لأن الخطر إنك ما تفهمش عن الله، أو أخطر منه إنك تفهم غلط. يا ناس بيفهموا إشارات ورسائل ربنا غلط كتير الكلام. يعني سمعت كلام من ناس كتير بيتكلموا عن رسائل الله. وأنا بتكلم في الموضوع ده من زمان جدا جدا، يعني عشرات السنين وأنا بتكلم فيه، إن كل إنسان منا بلا استثناء التقي والورع والمؤمن والعاصي والمذنب والخطاء والفاسق والفاجر بيجيله رسائل من ربنا. مش الرسائل دي مش خاصة بالأولية، بتيجي لكل الناس رسائل. ربنا بيبعت للإنسان رسائل، زي بقول كده واحد فاسق وفاجر في عز معصيته يموت حد جنبه، دي رسالة له هتموت. يتفضح حد جنبه رسالة هفضحك انتبه إلى آخره. الرسائل دي لكل ناس، بس في ناس بتفهم الرسالة، في ناس ما بتفهمش خالص ولا يبالي وهو سايق الهبل على الشيطانة وماشي في سكته وناسي ربنا، وفي ناس بيفهمها غلط وبيفكر بقى ان هو واد فهيم وان هو يعني واد، وبيفهم غلط ويلخبط الدنيا ويقول ربنا. لذلك مش وقت او مش ده الدرس اللي نضع فيه ضوابط للفهم عن الله. دي موضوع كبير محتاج سلسلة دروس في ضوابط الفهم عن الله. لكن الرسالة هنا الأسباب. ربنا من حكمته في خلق السماوات والأرض، في خلق الحياة، فهم الحياة، أن ربط الأسباب بمسبباتها، قدر، سنن إلهية ربانية كونية. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.